始めはじめ صدري لحسنك دولة يا ربي لا تحرمنا من أحبابك يا ربي حبيبي أنت مالك و حبيبي حبيبي من قضت يوما عليك جوامي حبيبي يا نار ولا حل في قلبي عليك جوانبي ولا حل في قلبي سواك أمير ومن قضت يوما عليك جوانبي لمن قضت يوما عليك ينكر الهوى وهل غير صدري بالألام خبير هل غير صدري كلامك. أيوة الله ولو بحت لما حت النجوم من السماء لو بحت لما حت النجوم ولو بحت غابت النجوم من السماء وعطلت أفلك بجنة تدور ولكنني وأشعلت جلد الليل من بزفرة غرامية منها الشرار يطير كريمة الزهراء لمن زدنا السيد نفيس أهل العلم والسكينة يا مدى يا سيدة سكينة مدى يا أم كلثوم مدى سيدة رقية مدى يا أم الغلام مدى سيدنا الحاكم يا مدى صحيح الذكرى يا مدى سكان البلدى Oh. أجري بالألم خبل يا حبيب خبير خبير هل غير صدري بالعلا بالألام بالألام خبير لو الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah. ولو بحت لغادرت النجوم السماء لغابت النجوم من السماء وعطلت أفلاك بهن تزور وجعلت جلد الليل مني بزفرة نعم عشلت جلد الليل وأشعلت جلد الليل مني بزفرة غرامية منها الشرار يطير ولكنني أخفيت ما بي وإنما لكل غرام عازل وعزير أرى الحب ذلا والشكاية ذلة وإني على مر الحالتين صبور Yeah. الحب ذل والشكاية الشكاية تذل وإني على مر الحالتين مر الذلتين صبور حبيبي حبيبي لكنني أخفيت ما بي أخفيت ما بي وإنما لكل غرام لكل غرام عازل وهو عزيز حب ذل أرى الحب ذل والشكاية تزل وإني على إني على مر الحالتين صبور صبور صبور خفيت بها حتى عن لي في الألمان ألمان ألم أبص وآخر في طيب ضلوع مسرور ألم أبصه وآخر بين الضلوع مستور mm-hmm. الضلوع مستور مستور مستور ولولا لجاج الحاسدين لما بدا لمكنون سري في الغرام ضميره لما فدى لما أفدى لمكنون سر في الغرام ضمير ولا شعرت تلك اليراع أنامني لشكوى ولكن اللجاج يسير الساحين الكري أرى أنا ولي ولا شعر تلك اليراعة أنا ولي لشكوى ولكن اللجاج يسير على أنني على أنني لا أركب الياس مركبا ولا أكبر البأس ولا أكبر البأس أحين تغير كم حاد عن الحي والسهم مصباح كم حاد عن الحي والسهم مصباح وهان علي قد يشتفي الصب السقيم بنظرته قد يشتفي نعم يشتفي الصب السقيم بزورته وتطفى لواعج نعم لها بين الضلوع سعير يسرني ببشرى.